وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين الأبرار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فتقوى الله تعالى سببٌ للبركات وتكفير السيئات ودخول الجنات. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال عز في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أمة الإسلام، إن التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يدعو إلى عبادته ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله. وبحسب معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون إيمانه واجتهاده في عبادته. ولقد أثنى سبحانه وتعالى على ذاته العلية فوصف نفسه بصفات الكمال والجلال، فقال في محكم تنزيله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فهو سبحانه الجبار الذي له العلو على خلقه، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لن يبلغ الخلق نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضروه. قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بمجده وعظمته. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده، وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ إخوة الإيمان، وكما أن اسم الجبار فيه صفة علو وقوة، فهو كذلك فيه صفة رأفة ورحمة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فالله جل جلاله يجبر الفقير بالغنى والضعيف بالقوة والمنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها. ومن لطف الجبار وكرمه ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فيجبر كثيرا ويعافي مبتلى ويشافي مريضا ويغيث ملهوفا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفرج كربا ويزيل حزنا ويكشف همما وغما. وفي القرآن العظيم يخبرنا الجبار سبحانه بجبر قلوب أنبيائه ورسله. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما رغبت نفسه إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك منه، أخبره سبحانه أن ذلك غير حاصل له في الدنيا، ثم سلاه وجبر خاطره بما آتاه فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من موطنه مكة، وهي أحب البقاع إليه، وقف قبل خروجه على موضع يقال له الحزورة، وهو تل مرتفع يطل على الكعبة، فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي بسند صحيح. فجبر الله تعالى خاطره وأوحى إليه وهو في طريقه إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه لرادك إلى الموضع الذي خرجت منه عزيزاً فاتحاً منتصراً. ولقد صدق الله وعده ونصر عبده ووعده بأن يعطيه حتى يرضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. معاشر المؤمنين، إن جبر الخواطر سجية تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره، فلذلك كان الحظ الأوفر منها لسيد المرسلين وإمام المتقين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا، وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت يداه بالعطايا كرما وجودا، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجبر خواطرهم ويتفقد أحوالهم، ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم، وكان لا يعيب طعاماً صنعه آدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه. وإذا بلغه عن الرجل الشيء المكروه لم يصرح باسمه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حفاظاً على المشاعر وكسباً للود. وكان صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه إذا رد هدية اعتذر لصاحبها تطيباً لخاطره. ففي الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء وهو محرم، فرده صلى الله عليه وسلم قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. ولكننا حرم، أي المحرم لا يأكل مما صيد من أجله. ومن صور جبره صلى الله عليه وسلم للخواطر ما أخرجه الترمذي في سننه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، أي منكسر البال والخاطر، مهموماً حزيناً؟ قلت: استشهد أبي وترك عيالاً وديناً. فاجتمعت عليه رضي الله عنه وأرضاه أسباب الحزن: عيال كثير ودين ثقيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابراً لقلب جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: يا عبدي تمن علي أعطك، يا عبدي تمن علي أعطك. وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تهتم بأمر العيال والدين، فإن الله تعالى سيقضي عن أبيك دينه ويلطف بعياله، ولكن أبشرك بما لال والدك من القرب عند الله سبحانه وما لقيه به من الكرامة. ولا شك إخوتي الكرام أن فقد الولد صدع في الفؤاد وسبب للحزن والانكسار، يحتاج من أصيب بذلك إلى من يجبر خاطره، إلى من يجبر خاطره ويجب نفسه. ففي سنن النسائي بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولده فانعزل عن الناس، فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك فذاك لك. وكشفت الريح يوما عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحك القوم منه، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه الإمام أحمد. وللصغار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من جبر الخواطر مع ما يحمله من قيادة الأمة وتكاليف تبليغ الدعوة. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، وكان لي أخ صغير، وكان له نغر يلعب به فمات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأن أبي عمير حزينا؟ قالوا مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبا عمير، ما فعل النغير؟ وتأمل أخي المبارك كيف كانت مشاعر هذا الصبي الحزين وهو يسترسل في حديثه وبث مشاعره وذكرياته لرسول الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. وما لهذا الحديث من الأثر في تسلية قلبه الصغير الكسير. إخوة الإيمان، ويدخل في جبر الخواطر البشاشة والتهنئة والمصافحة والمعانقة والمشاركة في سرور وفرح أو في بكاء وترح. فهذه عائشة رضي الله عنها تذكرت في حادثة الإفك امرأة من الأنصار شاركتها في حزنها بدمعات كان لها أعظم الأثر والمواساة. ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهكذا حال كثير من أساليب جبر الخواطر، يكفي فيها ابتسامة صادقة أو كلمة حانية أو اعتذار عن خطأ أو دعاء. وليكن أخي المبارك لأهلك من جبر القلوب أوفر الحظ والنصيب، وخاصة الوالدين والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات وبقية القرابات. فاجبروا الخواطر وشاركوا الإخوان في المشاعر، وتذكروا أنها عبادة جليلة يجازي عليها الجبار بأجور عظيمة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني،